إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. يقول ومنها أصلي أن قوله قريب صفة موصوف محذوف أي شيء قريب من المحسنين. طيب. ومنها أنها شبهت بفعيل بمعنى مفعول الذي يستوي فيه الذكر والأنثى. ومنها أن الأسماء التي على فعيل ربما شبهت بالمصدر الآتي على فعيل فأفردت لذلك قال بعضهم ولذلك أفرد ولذلك أفرد الصديق في قوله تعالى أفرد نعم أو أفرد الصديق ها أفرد إيه الصديق في قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم يعني أصدقاء نعم. وقول الشاعر وهن صديق لمن لم يشب الآية هن صديق لمن لم يشب لمن لم يشب أحسن عليك وهن صديق لمن لم يشب انتهى هذا جاب 10 يمكن أو أكثر 6 هذا إن حلول إن حلول رحمة الله إن حلول رحمة الله إن حلول رحمة الله إن حلول رحمة الله احتمل والله أعلم يعني من الوجوه أنها على حذف مضاف يعني إن حصول أو نزول رحمة الله قريب حلول رحمة الله قريب من المحسنين حصول رحمة الله قريب من المحسنين قد يكون هذا الوجه من مما أعرض الشيخ عنه وهو أقوى من غيره والله أعلم نعم بعده أحسن الله إليك والظهير في قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير إلى غير ذلك من الأوجه قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته على قراءة عاصم بشرى بضم الباء الموحدة بشرى نعم بضم الباء الموحدة وإسكان الشين بشرى نعم جمع بشير لأنها تنت

أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم الآية. خلاص إلى هنا. سمع سمع. هو هذه في قصة هود. أنت قدر الله. نعم.